تبني هتبني سفينه بالصحراء او في ارض ما فيها مي. يا والله في شيء يضحك، صار مثلا واحد بيقول هلا ابنك سفينه او تجي تصير طوفان. يا فلا انت اذا المطر نزل مليان بالشتاء وصار الزراعات يعني الخير من الله على المعاصي اللي عم نسويها، بده يصير طوفان. الله اكبر، سفينه كبيره كبيره وثلاث طوابق وكذا، فلك فلك مشحون. شد طول السفينه، شد عرضها، شنو الخشب، زان سنديان، ما شغله. واتفقنا هذا علم لا ينفع وجهاله لا تضر. شاد كان طول نوح، شاد كان عرضه، شاد كان أصحابه، هاي كلها أمور ما بتمنع. خود العبرة وترك عنك تفاصيل، لأن وقتك هاد سمين، حط فيه أسمى الأشياء لا تكبه هدر. المهم صار يتمسهروا عليك عادة كل اللي هي، شوف عبرة كمان أنه شنو قال إن هناك في ضلال مبين. روح أنت جد أنت معقد بلسان عصرنا، روح أنت عم تحضر صلوات الجمعة، روح عليك صغير شوف حياتك، طلع الدنيا. الناس صاروا في الأمر، أنت لساتك عم تجاه الجامع. الله أكبر، كأنه الناس صاروا في الأمر لما تركوا الجامع. يعني أصلا ما نحن هن صاروا في الأمر لما أخذوا بالأسباب. نحن لو أخذنا بالأسباب مع التزامنا في المسجد منصير فوق. أنت عم تجاه الجامع غادي بترسب، بقولوا أنت بسبب تدينك رسبت. أنت عم تحضر دروس، الدروس الدين إذا تنفعك بالطعمية خبزة دروس الدين، روح شق طريق. قل له أنت مسابقة المليون وكساندرو ماساندرو هذي أيام زمان بالطعمية خبزة، طلع عليك غرقان مالك حاسس. هاي بالطعمية خبزة، بالطعمية ما أنا نحكي إيه. المهم شوف بعدين إيش قال، أبلغهم رسالات ربي وأنصح لكم. شو استعطاف يعني، ما بجي عليهم الضرود يأخذكم في جهنم الحمراء بتكون تستجيب وبتكون لأندرتي، ما فيها لسه. مثل واحد قال لي لا لازم واحد زي قلت له يا حمار يا دب قوم على صلاة الصبح، لازم يقوم. قلت له يجوز شي شحطة يا حمارين يا دبين يلحق صح، لازم يقوم يعمل على صلاة الصبح بالبلية. بس في شيء اسمه أسلوب كمان، أسلوب يكون حكيم. فنشوف أساليب الأنبياء كلها ما فيها عنف ابدا ابدا ها ابدا. بس انتبه اياك تغلط مثل ما بغلطوا كثير من الناس ومنهم خطباء وغير خطباء، بعفسوا تعفيسات من تحت الزنار شويتين ذكروني اذا نسيت، قولوا بس قلنا التعفيسات تحت الزنار بعد بقى لكم عليها ايه. فالمهم حاصلوا لما اجى الطوفان، عم هل طوفان عم الارض كلها ولا ما عم الارض كلها كمان ما يشغلت. بس الفكره بدنا نبك عليها انه اللي بنقلوب سواء الكتب القديمة التوراة والإنجيل وعلماء السلف السابقين كلهم بيذكروا أن الطوفان عم الكرة الأرضية كلها. ومن الحجج العلمية المعاصرة أنه عم الكرة الأرضية كلها أنه في كتير أحياء بحرية موجودة في رؤوس الجبال. إيش وصل رؤوس الجبال؟ إيش عنده صواريخ كانت تطلع يعني مثلا بتسمك السلمون فأكيد معناتها في شيء وصلها. وما أقول الناس هيك كيفين عم بيقولوا لنا بشي غدي إذا بيجي واحد بتاعت النمر الوردي أو حمصين شي يجي واحد طلع هيك من هون كافين يعني كتير سريع عنك يحملوا كل أحمال ويطلعوا أكيد لا. إجا بعض المؤلفين الملحدين اعتبر هاي الصورة قال عم الكرة الأرضية وما الكرة الأرضية ولو حسبنا الأمطار اللي كانت ذاك الوقت ممكن تنزل مشان تعمل الأرض يا دوب يطلع مليين عفوا يا دوب يطلع كني مليين مدري مليين ثلاثة نسيت شو قال بوقتها. المهم فمعنى إنه ممكن تعمل حسب رياضيين وكذا ممكن تعمله، لا مو صحيح هذا الكلام لأنه هي معجزة وحدة. فنحن رب العالمين ما أرد فقط من السماء، من السماء فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. والأرض هلأ المياه، هل تعلم أنه المياه الموجودة على سطح الأرض لولا رحمة رب العالمين وكرمه أنه جعل الأرض هي مقعرات ومسطحات، لو كانت الأرض كلها نسوي وحدة، هل تعلم أنه المي هي بتملي المسافة ما بين القمر والأرض، تلت المسافة بين القمر والأرض بتمليها بقطر أظن 1200 كيلومتر، أظن هيك يعني ذاكرتي ما خانتني، 1200 كيلومتر قطرة بارتفاع تلت المسافة بين الشمس بين الأرض والقمر. طبعا الكمية الضخمة من الماء ما بتعمل الكرة الأرضية، بتعمل وبتعمل جبال كمان، وين المشكلة؟ لما قالوا ساوي لجبني في سورة هود ابنهم قال له ما بطلع معك أنا، بروح على جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، دير بالك. ما رد، طلع بالأخير وامجت المي وشالته وحطته ونزلته. وهي أي واضحة إنه السفينة تجري بها في موج كالجبال، الموج تبع الطوفان كان كالجبال. لا شوف تعبير كالجبال لحاله كفيك يعبر لك شدة الضخامة. وجيت للدراسات الجديدة تلاقي فعلا مرت فيها عصور. هل تعرف إنه شو بالجزيرة العربية مرت فيها عصور كان كلها أنهار وثمار وخضار، شيء بغرف الأرض مثل يعني كفر جنة شلون بقولوا؟ طبعا غلط نقول كفر جنة، كفر ما كفر لا كفرت ولا شيء، إنما كفر جنة اللغة العربية كفر، الكفر هو البستان، كفر جاي من كفر الشيء بيجي معنيين، التغطية إذا حطيت زرعة وكفرتها يعني غطيتها اسمه هذا كفرها، ولذلك سموا هدول كفار يعني الزارع اسمه كافر يعني يغطي لأنه زرع، ومن هنا سمي الكافر حقيقي كافر لأنه يغطي الحق بالباطل. تفهمت شلون صارت؟ الأصل أنه الكفر بحط الزرعة البذرة وبغطيها بالتراب، هذا اسمه صار كافر يعني مغطي. فالكافر ليش سمي كافر؟ لأنه يغطي الحق بالباطل فسمي كافرا. فهمنا كيف الفكرة؟ نعم. فالمهم أنا فيها شو بالجزيرة العربية كانت كلها هيك، ومر عصور طب كذا مليون سنة قديمة مع كم مليون سنة لورا، كانت أوروبا كلها في عصر جليدي، ثم بعد ذلك شوي شوي تصحرت شو بالجزيرة العربية وهنيك صارت نوعا ما فيها. فهالأمور هي ما اجتمعت أبدا فيها أنه طيب كلنا ما بهمنا سواء كان عمد كل الأرض، المهم أنه صارت شغلة كبيرة أكلوا هوا فيها. بعدين اعترض اعتراض يعني قال يا أخي معقول يطلعوا هلا بهالفلك المشحون هيك الحيوانات كلها والكذا؟ أنه طيب يعني بعيد عن رب العالمين يخلق بعدين حيوانات، يعني وين المشكلة؟ يعني في أحيانا واحد فكر بندوته يا زلمة ما فكر براسه. المهم هيدا قصة نوح عليه السلام، العبرة منها الأساسية أنه دعا قومه صباحا ومساء ليلا ونهارا. كل بعد كل هالدعوة هي مسج بيقول القلائل وتمسخروا عليه مثل بقية الأنبياء. فإذا حدا تمسخر عليك أنك ترجع الجامع أنا عم بتصلي ديان لأنه ارتقت لحيتك، لأنه مثلا ما بتصيح مرأة، لأنه ما بتطلع النسوان، لأنه كذا، لا له معلش أنا بفرح مثل واحد قال لي يا أخي بقولوا لي أنا مشان لحيتي أطلقتها صاروا يقولوا عني كل شاز وكذا ومنظرك هيك. قلت له طب سؤال، غدا يوم من الأيام بدي يصفوا، بدي يصفوا الأنبياء طب طب طب طب طب بالدورية مثلا، انت اذا شكيت مع الواقفين تطلع شاذ لا تطلع ملك شاذ؟ مين بيطلع الشاذ؟ بيطلع الموت مطلق لحيته، يعني كل الانبياء مطلقين لحيته. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، فلو كانت ماله لحيه او لحيته مثل حكايتي قصيره ايه شو بدي دق في لحيته؟ كان طويل ما تدق فيها. قال له لا موسى بقول له هارون بقول له لموسى قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. موسى كان قوي عنده عنصر الغضب السريع بخبط ايه. القوم الثانيين بقى هو كانوا مين؟ قوم نوح. ايش كان اسم قوم نوح؟ ما بهمنا، برافو عليك كويس. هلا بقى هون قال والى عاد اخاهم هودا. الله معناته كويس، اخاهم اخ، معناته نحن اخوتنا النصارى واليهود والمسيحيه وكذا، اخوتنا اخاهم. في بعض العدشات قال والى عاد اخاهم هودا، دليل هذا انه عبوكم اخاهم هودا يعني هن الاخوه. نقول له يا استاذ ما حذر، هذا كلام العرب، نرجع لكلام العرب. فالعرب بتقول يا اخ العرب، هيك تعبيره. يعني ممكن في بعض الاناشيد انه هيك بمعنى انه اذا ما اردت ان تسلم يا اخ الكفر فنحن واياك منعنا بعضنا وكذا، فشو بعبر بكلمه يا اخ الكفر؟ يعني يا صاحب يا شريك. فمن القرب ممكن واحد يسميه اخ، بس مو اخ في الدين، اخ في النسب، اخ في العشيره، اخ في كذا. فهمنا كيف؟ فهي نقطه. نقطه ثانيه وهي الشغله كثير مهمه اللي ترك من تحت الزنار، انه عبجوا بعض الاسف المنتسبين للعلم وبيرتكبوا خطا فاحش، بيقوموا بفسروا القران حسب فهم هن، وهذا خطا كبير. بيجوا على الاقوام السابقين الانبياء السابقين وبيستنبطوا منهم استنباطات وبحطوها في شرعنا. والمعروف المعروف انه اختلف العلماء، شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا؟ انتبهوا على النقطه هاي، شرع من قبلنا من الانبياء شرع لنا ولا لا؟ فمنهم قالوا نعم، قالوا لا، بشرط اذا ما اجى في شرعنا شيء يناقضه او يعاكسه. عرفنا كيف؟ يعني مثلا كان في شريعه موسى التوراه عليه الصلاه والسلام انه اذا كانت نجست السجاده او ثوب او كذا ما بتطهر، دين قصقص. اما نحن شريعتنا بيغسل او حسب نوع النجاسه فيه مثلا. فهمنا كيف؟ فاذا اذا ما اجى في شريعتنا مناقض له، هل يعتبر شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا؟ اختلف العلماء. لكن اذا اجى مناقض خلص. هون هي واحده من الامثله. اجى واحد مره بتذكر على المنبر ما بنساها، ضرب مثال انه شلون امراه نوح ولا رح تجي معنا امراه لوط كانتا كافرتين ما اسلمتا. فعبقول خطيب شوفوا شوفوا الرحمه شوفوا الشفقة، مرته كافرة ما طلقة ما زدت ما كذا ما كذا ما كذا، بركة عفست وأنا اشتهيت يكون جنبي عصاي أليح وهيك بشي سهم بشي كذا، لكن عمل في عيون شيطانه. هاي في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا إذا كان المرأة أو الرجل واحد منهم كفر كفرا صريحا تبين منه زوجته، لا يجوز أن يقربها وأبدا، صارت مثل أجنبية عليه حتى تعود في الإسلام، تبين مباشرة يعني خلاص انفصل كأنه واحدة أجنبية عنه، مجرد بركة قدامه شلونك يا مرتي؟ كان عندي كان نزيف في الدين والرب مثلا، هي مباشرة لا يجوز أن يمسها ولا يقربها كأنه مرأة أجنبية. فهي جت في شرعتنا نسخت الشرع الذي قبل. فشلون بيستدل بشيء منسوب؟ لو اسمه عالم قال اسمه عالم. نفس الشيء هون، ما في عندنا شيء. هلا رسول الله لما كان في المدينة كان يقول أهلين بمثلا رأس النفاق هذا عبد الله بن أبي أهلا وسهلا، أو حيي بن أخطاب أو كذا، يبرك يسلم عليهم يهود والنصارى ويكفر معهم، يبرك معهم جلسات شاعرية وكذا ويعمل معهم ندوات ومحاضرات ولقاءات وامسيات. في هيك شيء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. نعم اذا كان دعوته شيء ثاني بس مو على اساس انه اخوتنا. اين اخوتنا؟ فهمنا كيف الفكره؟ وحده ثلاثة بقى هي الأهم رح نجي بقى عليها بآخر قصص الأنبياء. بخاف أنسى رح أذكركم إياها من هلأ. وهذا خطير جدا جدا جدا وزدها ألف جدا. بيجوا على قصص الأنبياء. لاحظ كل الأنبياء بيجي بقول له سبوه مثلا قومه كذا وكذا فيه سامحون وبشفق عليهم وبتم بقول له أنا إني لكم ناصحون أمين. ما بصطعون لا بيزيون لا بضربون لا بقبلوا بالمسيح. كل الأنبياء نوح هلا بر معنا مثلا لوط ومر معنا هود شعيب صالح ما في حدا برد عليه بالعنف. هود إيش بيجي بقول لك؟ يجب علينا أن نكون لينين هينين سمحاء كذا. يكون إيش عمل لك؟ دخل لك السم في الدسم. عطاك عين وعبر لك عين. نحن في شريعتنا الشريعة الوحيدة التي اتصفت في أهل الكتاب في التوراة صفة رسولنا عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال. إيش صفته؟ في كتب ويأتي النبي الضحوك القتال. عم شلون ضحوك شلون قتال؟ لبوت هو مش عم تضحك؟ جانبين أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم مثل جناحين. متى ما سكبت جناح اصطاب العصفور طب رفعت جناح الثاني طب رفعت جناحين إذا ما حركهم كمان طب بس إذا حركهم بيمشي الحال. فأشداء الكفار رحماء. إيش عبدوا الناس؟ رحماء بس مو بينهم بين الناس كلهم رحماء. وقسم آخر هذا التطرف بقى. يعني شوف جانبين بعتبره تطرف. إن إحنا ياخدين فكرة إنه التطرف فقط بالعنف. لا التطرف دائما التطرف لما بروح على الوسط سواء كان بجهة اليمين أو بجهة اليسار. إذا واحد وقف بيجي مثلا الكافر دينك ربك كذا الله يرضى عنا الله يهديك الله يصلحك الله كذا هذا مو كلام. ففي شيء اسمه بشريعتنا ما يسمى الجهاد. بل ألا أخبرك برأس وذروة سنامه. شو ذروة سنامه؟ الجهاد في سبيل الله. إيش شوف تعبير ذروة سنامه؟ لأنه هن جاب تشبيه من عصره الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمل أو البعير لما بيجي إذا طلعت عينك عليه من بعيد فأول شيء بيقول من فوق شو؟ سنامه. أظهر شيء بالبعير سنامه وأظهر شيء في الإسلام سنامه. إيش سنام الإسلام؟ الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء في الحديث بعثت بين يدي الساعة السيف وجعل رزقي تظل رمحي. وحديث ثانية هي في مكة كان ها في مكة. شوف في مكة اللي كان جهاد ما فرض فيها. في مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه مثل ما مفروض على باقي الأنبياء. إذا أجوبه بالقوة بسكت أكل ضرب بتحمل أكل كله جانب واحد بس. ثم بعد ذلك في المدينة المنورة شرع الجهاد وعلى مراحل. أول شيء إذا اعتدوا عليكم تعتدوا بالأخير صار هجوم. هذا اسمه جهاد الطلب على خلاف ما يشيع الناس انه وقف عنا جهاد طلب. لا اصلا شو صارت فتوحات اسلاميه؟ عقبه بن نافع لما وقف على محيط اطلنطي وخاض في فرسي في البحر قليلا وقال والله يا رب لو اعلم ان بعد هذا البحر ارضا لخرجت مجاهدا في سبيلك. عقبه بن نافع في التاريخ معروفه هي وخالد بن الوليد شلون انتشروا؟ كله استنوا لوقت هاجمون على دعمها. لا هذا اسمه جهاد الطلب. في اسمه جهاد الدفع هجموا عليك دافع. في اسمه جهاد الطلب او الهجوم. يعني هي نقطة كتير مهمة ترى الآن تشوه بشكل عجيب بالإذاعات في الإعلام في المجلات في الصحف على ألسنة خطباء وغير خطباء. خذا مني وانتبه هاي عقيدة من عقائد المسلمين. يعني إذا طلع صلاح الدين واستنفر المسلمين وجب على كل مستطيع أن يخرج لتحرير سواء كان فلسطين سواء كان الأندلس سواء كان بقايا إذا كان فيه بالعالم وكتير هي محتلة من قبل أجانب من قبل أعاد من قبل الكفار يجب تحريرها وبذل النفس والنفيس في ذلك. فموضع الشهادة لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وكان ممنوع من القتال قال لهم لأهل مكة جئتكم بالذبح. مش قال لهم تحت تاريخ ابن كثير جئتكم بالذبح. بيبدأ أول شيء بالدعوة معروفة لما يأتي إلى قوم يدعوهم إلى ثلاث. إذا كانوا واحد إما إذا كان من غير المشرك إذا كان من غير العرب إما الإسلام وإما الجزية وإما قصر الرقبة. فإذا أجابون الإسلام كان بها أجابون للجزية كان بها ما أجابون كان بها. واضح صارت فكرة؟ طيب هاي خد عني وانشرها وعلمها لأنه دائما دائما الشغل اللي بيصير عليها تشويش وبتبذل عليها جهد لنشرها بتاخد عليها أجر أكبر. الدليل لما رؤي الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان سئل عن ذلك فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. في زمن العرب تعظم رجل شهر محرم ورمضان كمان تعظمه وشعبان بيناتهم يعني واحد برتغي ما بقوله. فذاك شهر يغفل عنه الناس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لاحظ بس ممكن نستنبط من الحديث هذا أنه يعني مثلا ليلة عيد رأس السنة إذا واحد هيك تعمد يقوم رأس السنة الميلادية تعمد يقوم الليل أو يقوم هيك يقرأ قرآن بجوف الناس بيركين يطبل وزمر وهيش ليه صار 12 طفل وضبية كذا وين وانت بالك مثلا تقرأ فوالله أعلم أجرك أكبر بيكون من غير ليلة يعني لأنه في ساعة غفلة دائما ذاكر الله في الغافلين أجره كبير دائما إذا كنت في جو غفلة فذكرت الله سواء كان ذكر لساني أو ذكر قلبي أو كذا فبيكون أجرك أفضل أو توجهت باتجاه شبهة منتشرة غلطت حاول تصلحها وكذا دائما إذا كانت خلل كبير أو ضرر كبير. والجهاد عد علماء جمهور العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. الأركان الإسلام كم واحد؟ خمسة أكيد خمسة شلون هيك؟ بعد ستة دوك أركان إيمان معناتها أركان الإسلام خمسة بني الإسلام على خمسة الركن السادس الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق من الجهاد في سبيل الله. نعم المهم جينا بقى القوم الثانيين عاد مين نبيون؟ هود عليه الصلاة والسلام. عاد وين ساكنين؟ باليمن منطقة بين حضرموت وكذا المهم في اليمن معروفين بأنهم طوال كان معروفين عاد طوال وكانت فيها شدة وغلظة وكذا رغم هالأمور كلها تاي كمان نشوف وإن شلون إنا لنراك في سفاهة جذب أهبل أنت سبهلة لتصير هيك تمشي بالطريق سحسل لبس قلابية عم تشد وراك وريخيلي دقنك وتشك أجقم عينك بقب أو ريحة كذا وتطلع صلاة الصبح الفجر جماعة سجدوا الناس بركنا بالفرشة تقوم صلي قوم الله أكبر صلي تروح الجميع تجي تقول لهم بشر المشائين بالظلم تقول له حديث بشر المشائين بالظلم بالنور لك أنا نور أنا كذا افتح الضوء بيبرك أبوك إذا كان هي أو أمك أو كذا فعلا ممكن يصل درجة اللطخ بالكفر والعياذ بالله. فأنت إيش ما إجا تذكر الأنبياء شو قال له إننا لنراك في سفاهة قال له نبي نبي نبي سمات الوقار والهيئة والعظم وكذا كلها موجودة فيه بجوز مثل حكايتنا يكون فعلا مثلا بيجي على الدراسة بقصر وذاك وقت التزم بالجامع بقوم بيربطوا الأهل أنه التزم بالجامع قصر في دراسته معلوم دي قصر في دراسته التزم بالجامع التزم بكاساندرا سيئة دي قصر فالحق معه الجامع فهمنا كيف فكرة؟ نون. لما دافع الرسول عن نفسه ما قال له شو قال إنا لنراك في سفاهة ما قال له لا أنتم في سفاهة نحن سأل له اسكت ولا لا أنت اسكت يعني نحن إرسال استقبال يعني كل فعل رد فعل يساوي في المقدار وحكسوه في الاتجاه بس غير ما يكون رد فعل لا حسب الدامنة إذا أصغر منك كبسناه يعني 20 نيوتن نكبسه بخمسين نيوتن إذا أكبر مننا حسب نوعيته إذا أخ يعني منقابله بالمثل تمام إذا أب مننفخ إذا أم نص نص يعني أو نطرق الباب ونمشي يعني في رد فعل طبعا كله ما يصير بالذات مع الأهل إذا كان بالذات أمينك بمباح. المهم فقال له لا دفع نفسه قال له لا ما في سفاهة ولما بحكيها بهدوء يا قومي ليس بي سفاهة أما نحن لا ما فيني سفاهة أنت مثلا ليش مثلا طلعت فرنت قال له ليش ما نشفت الحمام لا نشفت الحمام طلع من الحمام توضي ليش ما نشفت يا ابني ليش ما نشفت الحمام كم رأيت الله ومعصبي لا نشفت الحمام سأل يا أخوي تاني لا ما والله انا شفت حمام انا لا يكون مثلا اخوي شوف لاحظ اسلوبي لا يا ولد لا لا لا هي بتاثر لا بتخلي واحد يستفز اذا كانت هي هذه طيب بصير حرب يعني داخليه على فكره اللفظ صدقني له دور كبير بخرب بلد يحكي قصه مشان التعبير بس انه شلون طريقه اداء الهيئه له دور كبير ماشي انه رجال شايل عصايه ونازل في ابنه ابو خبطه اجت مره قالت له شفتك عجوز بس ماشي في الطريق قالت طيبه هو ليس ابنك فعصب الزلمه الحكايه مشان الفكره بس قال له شلون تقول ما ابني كذا اخذ على القاضي قالت له شلون تقول ليس ابنك هيك مثل طعنتي في نسبه انت قالت له ليس ابنك قالت له لا عم اقول له اتضربه ليس ابنك يعني اليس ابنك فهي جابتها بصيغه ليس ابنك لك حرام عليك ليس ابنك اليس ابنك فهو سلمى ليس ابنك هذا ليس ابنك وحده نفي ليس ابنك هذا ليس ابنك لاحظتون تفضل بين التعبيرين ليس ابنك ابدا ليس ابنك حواجب وحده هيك لتحت حواجب وحده تفتح ومع التعجب يعني ليس ابنك هيك هي اشاره تعجب هيك من فوق لتحت هون نقطه فتحت تم النقطه ليس ابنك ما في اشاره غضب باللغه العربيه ما في غير تعجب مهم الطريق نعم الايه اللي القوم اللي بعدهم طبعا بالنسبه لهون اذا واحد قرأ بسرعه هيك الايات وضحت ان شاء الله ما فيه اشكال. عم بقول لهم طبعا قوم تبعدوا اشخاص عباره عن اسماء سميتوها، قلتوا فيها قوم نوح، سموا لانه قوم نوح جابوا ود وسواع وكذا وهيك وحطوا اصنام سموهم، هذو كانوا صالحين صبروا الصور شوي شوي تدرجوا صاروا يعبدوهم. فاجوا عاد قلدوا قوم نوح مع انه بيناتهم زمن طويل، فقلدوهم فالعقوبه كانت نفسها. هنيك طوفان هون اجتهم ريح صرصر عاتيه، حتى يحكي انه الريح كانت فعلا اذا اجت الريح ميكني. انا مره من المرات هون في حلب اجت يعني شهر يوم مرتين مرت علي، فعلا حس حالي عم بندفن شيء، يعني شوي تيجي الريح قوي كمان بدي اطير معها. الشمسيه طارت في الشتاء بوقت هيك لدت لدعه مش لما كان هي الريح ما في عذاب يعني واضح. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لما يخرج وتكون الريح عم تشتغل يتغير لونه ويخاف. فبتقول له سيدة عاش يعني ايش خوفا؟ فبيقول له اخاف اخشى ان يرسل الله علينا ريحا كما ارسل على قوم عاد. وكان يتعود اللهم اني اعوذ بك من شر، اللهم نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. طبعا والله اعلم يبدو انه الحديث هذا قبل ما يدعو رب العالمين انه لا يهلك قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا رب العالمين وما يهلك قومه استئصالا جميعا مثل ما اهل قوم عاد وكذا، انما جعل بأسهم بينهم كما مر معنا في سوره الانعام. النبي اللي بعده أسطوى إلى ثمود أخاهم صالحا، مع ثمود أخوه مين؟ صالح. هون هود ذكر شيء معجزته؟ ما ذكرنا معجزته لهود، صح لا؟ بس كل نبي له معجزة، يهمنا نعرف شو معجزته؟ ما مهم. طب تعرف شو معجزة صالح؟ إيش كانت معجزة صالح؟ كانت معجزة صالح قالوا له إذا كنت نبي طالع لنا ناقة من هالصخرة هاي، ناقة من هالصخرة هاي، دعا صلى دعا رب العالمين فأخرج لهم ناقة ولها ولد من هذه الصخرة. معجزة. طبعا نحن معجزات قلنا ايش؟ تخرق العقل تخرق العاده؟ تخرق العاده. المعجزه لا تخرق العقل، اما المعجزه تخرق العاده. فانت مالك متعود انه والله يطلع مي من الايدتين فاخرج رب العالمين ماء من اصابع الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه معجزه الانبياء. نعم. طيب خرجت الناقه فشرت شرط، هالناقه هي بدها تشرب من هالبئر هي، ركز، هي يوم او انتو يوم، هي يوم وانتو يوم، يوم دورة ما حدا تصير يشرب من الماء، بتم تشرب تشرب تشرب تشرب من المياه الموجودة لوقت تشبع بعد بأربع ليلة. الجماعة على أساس إيه قبلنا ماشي يلا بدايته، بعدين تخرج مي قليلة وهي الناقة لما تشرب تشرب عن مظبوط. ناقة من عند رب العالمين، يعني ما يحل ناقة، حتى يحكي أنه لما تمشي بين أنعامهم يعني بين النياق وكذا تهرب من هذيك تحس شيء ضخم وجميلة وروعة وكذا. بالأخير من هون لهون من هون لهون اتفقوا بين بعضهم وراحوا ايش وعقروا الناقة حتى نخلص منها، وخلي هوية بمصطلح العصري وخلي هوية صالح، هيك مصطلح العصري. رغم شوف هالشيء هذا كانوا يتعرضوا له بأذى وكذا، قالوا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ورجع صار يذكروا نحس شوف دائما الأنبياء الله عليه الصلاة والسلام بيستعملوا أسلوب التذكير. قالوا لك شوفوا رب العالمين جعلكم خلفاء من بعد عاد ويسركم الأرض سهولة بتسووا قصور والجبال تنحتوا منها بيوت، وهدول قوم صالح كانوا هلا منطقتهم كانت قرب تبوك في السعودية، منطقة تبوك قريب منها هون كان أصحاب الحجر نفسهم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرر طالعين باتجاه تبوك مروا بأصحاب الحجر فأجوا بده يشربوا من الآبار آبارهم العادية، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يشربوا من الآبار وأجاز لهم أن يشربوا من بئر الناقة فقط، وقال أخشى عليكم أن يصيبكم ما أصابهم، لا ينبغي لأحد أن يدخل في مثل هذه الديار ديار معذبين إلا باكيا أو متباكيا، مر وأسرع. ولذلك نروح على آثار قوم معروف أنه هون يعذب وكذا، صلوا هيك تقول لك صوار وكذا بزر معك ومعك الهية وحيط طائية وديرة على العكس وما حدا قدك. السنة إذا مر في مثل هيك مكان يقول يا رب الله يطف يطلع بسرعة ليقوم يكون فيها شيء أو كذا، بتعرف مدام مهددة أو صار لشيء ممكن ما بتعرف. الله أكبر، تعال شوف خد لك أثر من الآثار عم.